بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. خالقا بطلا وبطلا ويسر بطلا فتح الطاء ثلاثي ما يأتي يا ذنابزك كن بطلا من باب ضربا عفى الله عنك. وبطل أن يكون خالقا، لم يكن أن يكون مخلوقا، لأنه لا يقوم بذاته، وأنه صفة والصفات لا تقوم بأنفسها، وإنما تقوم بالموصوف بها كالألوان والطعوم والأرائيح والشم، لا يقوم شيء من ذلك بذاته ونفسه، وإنما يقوم بالموصوف به. فكذلك الكلام صفة من الصفات لا تقوم إلا بالموصوف بها. وإذ كان ذلك كذلك صح أنه غير جائز أن يكون صفة للمخلوق والموصوف بها الخالق، لأنه لو جاز أن يكون صفة لمخلوق والموصوف بها الخالق جاز أن يكون كل صفة لمخلوق فالموصوف بها الخالق، فيكون إذ كان المخلوق موصوفا بالألوان والطعوم والأرائيح والشم والحركة والسكون أن يكون الموصوف بالألوان وسائر الصفات التي ذكرنا الخالق دون المخلوق في اجتماع جميع الموحدين من أهل القبلة وغيرهم على فساد هذا القول، ما يوضح فساد القول بأن يكون الكلام الذي هو موصوف به رب العزة كلاما لغيره. فإذا فسد ذلك وصح أنه كلام له، وكان قد تبين ما أوضحنا قبل أن الكلام صفة لا تقوم إلا بالموصوف بما صح أنه صفة للخالق، وإذ كان ذلك كذلك صح أنه غير مخلوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، من الخلافات التي حدثت وكان لها أثر سيء في الأمة إلى يومنا هذا الاختلاف في كلام رب العالمين، وهذا من أعجب الأشياء. فمن المعلوم عند كل عاقل أن الكلام يكون صفة للمتكلم، ولا يوجد كلام قائم بنفسه، وأول من تكلم بهذا زنادقة كفرة يريدون إفساد عقائد المسلمين، ولهذا كانوا غير معروفين متهمين كما جاء ذلك في تاريخ هذا القول، ولكن تاريخ لم يجمع إلى الآن في هذه الأشياء، وإنما تنسب المقالات إلى شخص ولا غيره. و اشتهر أن أول من تكلم بهذا الجعد بن درهم، والجعد بن درهم الظاهر أنه يهودي أو أنه من صنائع اليهود، لأنه جاء عن الإمام أحمد قل أنه أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت بن الأعصم ابن أخت لبيد ابن الأعصم الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي، وكذلك ذكر هذا غيره من مثل البخاري في خلق أفعال العباد وغيرهما، كذلك الذين مثل الطبري في التاريخ ذكر شيئا قريبا من هذا، وابن حزم رحمه الله في الفصل ذكر أيضا شيئا من ذلك، وإن كان ابن حزم رحمه الله قد أخطأ في شيء من هذه الأمور. ثم فيما بعد تطور الأمر، فكان هذا القول بخلق القرآن أنه مخلوق، كان يرغم الناس عليه، يجبرون بالقوة، وإذا أبى آب من العلماء قتل، فقتلوا خلقا على هذا، لأن الدولة صارت لهم فيما بعد، حيث كانوا هم تلامذة المأمون، فزينوا له أن هذا يجب أن يرغم عليه الناس، فكان يفتن الناس على ذلك ويبالغ. وقد سجن الإمام أحمد وضرب قرابة سنتين، وهو كلما تماثل من الضرب أخرج وضرب حتى ينسى الدنيا، ويقال إنه مات أو إنه سيموت، فصبر حتى فرج الله عنه، لأنه لم يبق على القول بأنه كلام الله له، جيء بهم. فكثير منهم تأول وقال إنه مخلوق، وبعضهم يعني إنه مخلوق تخلصا من القتل، وبعضهم قتل كما هو معروف. ثم صار الكلام فيه، ألف المؤلفات وتذكر الحجج الباطلة والشبه التي انتشرت بيد الناس، حتى صار الآن الأشاعرة الذين يقولون أنهم أهل السنة وأنهم أهل وهم المسلمون، صار هذا القول عندهم من ضروريات المذهب، وإن كانوا يقولون أن الصفات التي تثبت سبع منها الكلام بلا تأويل، يعني كلام وإرادة والسمع والبصر والحياة العلم والقدرة، ولكن الكلام عندهم شيء غير معقول، يقولون الكلام هو المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلا، معنى الواحد، يعني والمعنى الواحد يكون عبارة عن أمور أربعة: عن الخبر والاستخبار، عن الاستفهام، والأمر والنهي. هذا شيء لا يعقل، غير معقول. أما الكلام الذي يكون بالحرف والصوت فهو عندهم مخلوق. وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن الشرائع كلها باطلة، ولا فيه رسل، بما ترسل الرسل؟ ترسل بمعنى قائم بذات الرب؟ لا يمكن. الرسول لا بد أن يرسل برسالة، الرسالة هي الكلام الذي يقوله المرسل، يكلف الرسول به أن يؤديه إلى من أرسل إليه. إذا قلت رسول فإن هذا يتطلب أمورا أربعة لا بد منها: مرسل ورسالة ورسول ومرسل إليهم. فهل يكون هذا بالمعنى، المعنى الذي يقوم بذات الرب؟ وهل يتحدى الله جل وعلا الخلق أن يأتوا بمثل ما في نفسه؟ يقول: كل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتي، الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يتحدى الكافرين أن يأتوا بسورة مثلها أو بعشر أو يتحدى بشيء في نفسه، ويقولون إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله، يعني ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، ولهذا كثير منهم يستهين به. كلام في هذا معهم على الشاعرة، لأن المعتزلة مضوا إلى غير رجعة إن شاء الله، ولكن موجود منهم الآن جماعات وأمور بغير هذا الاسم كالعقلانيين والعلمانيين، هم يسلكون مسلكهم تماما. فالمقصود أن الكلام لا يمكن إلا أن يكون صفة متكلم، والأمور العقلية التي ينظر إليها يعني يمكن تحصر مثل ما يقول المتكلمون، جواهر وأعراض فقط، ما في أكثر من كذا. والجوهر عندهم هو الشيء الذي يقوم بنفسه ويشاهد ويشغل مكان، يعني يرى ويحس ويصير له جرم. الثاني عرض، والعرض هو الذي يعرض ويزول ولا يقوم إلا بغيره، لا تجده قائما بنفسه، مثل العلم والجهل والمرض والصحة واللون الألوان، لا يمكن أن تجد. ومن ذلك الكلام، الكلام والسمع والبصر، هي لا تقوم بأنفسها، لا تجد شيئا قائما بنفسه. هل يوجد كلام متجسد؟ ولكن يقولون إن الله خلق الكلام في جسم، لأنه لا يقوم بنفسه، خلقه في جسم. فأي جسم خلق؟ إنه يقول خلق الشجرة لما قال الله لموسى، ناداه وقال إني أنا ربك فاخلع عليك إنك في الوادي المقدس، كأن الشجرة هي اللي تقول أنا ربك. والأشاعرة يقول إنه لما نادى موسى أنه سمع الكلام من كل مكان، يعني سمعه من فوقه وعن يمينه وعن شماله ومن تحته ومن يساره، حتى يكون حتى يصح المذهب أن الله في كل مكان. المقصود أن هذا الإنكار هذا الشيء من أعظم المنكرات، وهو إذا قيل بهذا بطل الإسلام كله وبطلت الشرائع كلها، لأن الله جل وعلا هو الذي يشرع يأمر وينهى، وأمره ونهيه بكلامه تعالى وتقدس، وكذلك هو الذي يرسل الرسل، وإرسال الرسل بالكلام بقوله جل وعلا، وهو الذي أنزل الكتب، والكتب هي كلامه تعالى وتقدس. يتعللون بأشياء، المعتزلة يقولون الكلام حدث، وهذا يقول مثل إذا قلت الحمد لله رب العالمين، فالهمزة قبل اللام، واللام قبل الحاء، والحاء قبل الميم، والميم قبل الدال، وهكذا. فهذا يتعاقب، وكونه يتعاقب معناه أنه يحتاج إلى زمن، وهو يحدث، وكل ما احتاج إلى زمن فهو حادث. ثم يوجدون كلاما من عند أنفسهم يقعدونه حتى يكون أصل لهم، يقول من حلت فيه الحوادث فهو حادث، لأننا ندرك المخلوقات أنها توجد في زمن وأنها تحلها الحوادث، فكل ما حلته الحوادث فهو حادث. وهذا القياس الشمولي الذي يستعملونه في صفات الله جل وعلا. وأما الشاعر فأيضا يقولون إن الكلام الذي يكون بالنطق والحروف يحتاج إلى أدوات، وعلى الأصل الذي يكون عندهم أنهم يؤصلون يجعلون نفوسهم الأصل ثم يقيسون رب العالمين على ذلك وينفون صفاته. يقول إن الكلام يحتاج إلى لسان وإلى شفتين وإلى لهات وإلى حنجرة وإلى حبال صوتية وإلى وإلى، وكل هذا لا يجوز أن يوصف رب العالمين به. ونحن نقول لهم أيضا لا يجوز أن يوصف رب العالمين بهذا، وإنما هذا كلام المخلوق وكلامه مخلوق مثله. أما رب العالمين جل وعلا فليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في كلامه ولا في سائر أوصافه. فلا بد أن نأخذ هذه القاعدة كما علمنا إياها ربنا جل وعلا، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فلا تجعلوا لله أندادا تعلموا له سميا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في آيات كثيرة يعلمناها ربنا جل وعلا حتى لا نضل، أما هؤلاء فقد ضلوا. فجوابهم على هذا أن يقال أولا كون الكلام يكون محل الحوادث، فنقول إن الكلام يتعلق بالمشيئة وهذا الكمال، ولا يكون الكمال ولا يمكن أن يكون الكلام دفعة واحدة أو يكون شيء وجد ثم لا يكون. فكلام الله جل وعلا يتعلق بمشيئته، إذا شاء تكلم وإذا شاء لا يتكلم لا يتكلم، وهذا هو الكمال وهذا هو المعقول أيضا الذي يعقل. أما قواعدهم الذي يقول أن الكلام حادث ويقول هذه بدع وضلال يجب أن ترد على صاحبها ويرمى بها وجهه، ولا يجوز أن نعدل عن كلام ربنا لأجل تلبيس الملبسة وتشبيه هؤلاء الضلال الذين ضلوا في ربهم جل وعلا وأرادوا من المسلمين أن يضلوهم. أما الأشاعرة فيقال لهم أيضا كلامكم كله باطل. فنجد من المخلوقات الله جل وعلا الضعيفة أنها تتكلم وليس لها ألسنة وليس لها حناجر وليس لها شفاه ولا حبال صوتية ولا غيره. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي يقول السلام عليك يا رسول الله، فهل الحجر له شفاه ولسان وغيرها؟ وقد سمعوا الطعام يسبح وهم يأكلون والحصى يسبح بأيديهم. ومن المشهور أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب إلى جذع نخلة يابس ثم اتخذ المنبر وترك الجذع حن إلى ما فقد من ذكر الله عليه، وسمعه أهل المسجد كلهم سمعوا حنينة حتى نزل من المنبر والتزمه وصار يهدع. فهل هذا له لسان وله حنجرة وله؟ والله جل وعلا يقول حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم لا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وهؤلاء أرداهم ظنهم بربهم جل وعلا فظلوا ضلالا بعيدا. ويقول جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والصحيح أن التسبيح بلسان المقال لا بلسان الحال كما يقوله من يقوله من المفسرين، يعني أنك إذا شاهدت هذه الأشياء سبحت لأنها تدلك على قدرة الله وعلمه. الصواب أنها هي تسبح وليس المشاهد لها، وهذا هو ظاهر الكلام والذي ينبغي أن يفهم منه. فالمقصود أن الكلام المعقول هو ما يقوم بالمتكلم وهو يكون بحرف وصوت. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا في كلامه أمور كثيرة، منها أنه أضاف الكلام إليه وقال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو يسمع كلام الله من المبلغ الذي يبلغه ذلك. فالقرآن كلامه جل وعلا الذي أنزله، وكذلك التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب التي أنزلها كلها كلام الله جل وعلا. والله جل وعلا لا يزال يتكلم إذا شاء، وكلامه أمره ونهيه بالكلام، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. تعالى الله، ولكن الأشاعرة يعجزون الله، يجعلونه عاجزا عن النطق ويجعلونه بمنزلة الأخرس الذي يكون في نفسه شيء ما يستطيع أن يعبر عنه، فيأتي غيره ويعرف ما في نفسه ثم يعبر عنه. وأي نقص أعظم من هذا؟ نسأل الله العافية. ويستدلون بمثل قوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم، قال أضافه إلى الرسول ما يدل على أنه كلام الرسول. والقرآن عندهم كلام البشر أو كلام الملك، إما كلام البشر أو كلام الملك. الله جل وعلا أخبرنا عن الوحيد الذي فكر وقدر ونظر ثم بصر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، ثم قال في القرآن إن هو إلا قول البشر. وقال الله جل وعلا سأصليه سقر. وأضافه الله جل وعلا مرة للرسول البشري لأنه هو الذي يبلغه. ولهذا قال إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. إذا تنزيل من رب العالمين يكون قول الرسول، ثم بعد ذلك يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالأخذ باليمين يعني الأخذ بالقوة، لأن العرب يعرفون أن الأخذ باليمين أقوى من الأخذ بالشمال. أما في الآية الأخرى يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، يعني مطاع هناك في السماء، أمين. أمين صفة له، إضافته إلى أحد الرسولين يمتنع أن يكون للرسول الثاني، ولكن هو الإضافة لأنهما يبلغانه عن رب العالمين، والكلام يكون لمن قاله ابتداء لا لمن يقوله أداء وتبليغا، فإنه يكون لمن نطق به وتكلم به. والله جل وعلا يقول: لقد حق القول مني، القول من الله جل وعلا يقول، وما أكثر الآيات التي فيها إثبات ذلك. فهل بعد هذا مثلا ننظر إلى كلام أهل الباطل أهل الضلال الذين يريدون إفساد عقائد الناس؟ وقول أبي جعفر: ثم كان الاختلاف الحادث بعد ذلك في أمر القرآن، يعني أنه مخلوق، وهذا حدث في آخر القرن الثالث، يعني بعد مضي الصحابة بمئات السنين، وجاءت الحوادث التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وقال: كلها في النار إلا واحدة. والاختلاف في القرآن هما نظروا أولا يعني إلى أصل القوة التي صار إليها العرب، كيف صاروا بهذه المنزلة يفتحون البلاد ويقضون على الدول الكبيرة مثل الروم مثل الفرس، وكانوا في ما قبل قبائل متناحرة، كل قبيلة تغير على الأخرى، ليس لهم قيمة وليس لهم قوة ولا ينظر إليهم إلا أنهم متفرقون متشتتون يعبدون الأوثان وغيرها. فلماذا صاروا إلى هذه القوة؟ لابد أنه من أجل العقيدة التي جاء بها رسولهم صلى الله عليه وسلم، فلابد من إفسادها، ولا يزالون إلى الآن يحاربون هذه العقيدة، ولكن الآن صارت الأمور الوسائل التي يحارب بها متطورة، حتى دخلت كل بيت. قال: فقال بعضهم هو مخلوق، هذا قول الجهمية والمعتزلة، وأيضا يضاف معهم الأشاعرة، يقولون أنه مخلوق، أنهم يقولون الكلام اللفظي مخلوق، والكلام الذي يثبتونه لله غير معقول، كالأمور الأخرى مثل الرؤية ومثل وجود الله، فعندهم الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس. فكيف هؤلاء مثل الذي يقول هذه المقالات يقال إنه من أهل السنة؟ وقال آخرون: ليس بمخلوق ولا خالق، هذا من البدع أيضا، يقول لا مخلوق ولا لا سب خالق ولا مخلوق، إلا ما كان معروفا ولا كان أحد يتكلم به من السلف، إنما المعروف عند السلف أنه كلام الله، يقول كلام الله ونقول غير مخلوق، لأن صفات الله جل وعلا لا تكون مخلوقة. وقال آخرون: لا يجوز أن يقال هو مخلوق ولا غير مخلوق، هذا هو الصحيح، لا يجوز أن نقول مخلوق، يعني لا يجوز أن نقول غير مخلوق ولكن مخلوق، ولكن نقول غير مخلوق، هذا أيضا نأخذ جزء منه، الباقي باطل، يجوز أن يقال هو مخلوق، هذا صحيح، لا يجوز أن يقول هو مخلوق، ولكن يجب أن نقول غير مخلوق لأنه صفة الله جل وعلا، وصفات الله لا تكون مخلوقة، فهو كلامه جل وعلا. قال أبو جعفر: والصواب في ذلك من القول عندنا. وهكذا يجعل القول يعني عنده في نظره، وهذا أحسن حتى لا يضيفه إلى غيره فيكون قد يعني قال على غيره ما لم يقل. قول من قال ليس بخالق ولا مخلوق، قلت إن هذا بدعة، لأن هذا غير معروف عن السلف. السلف يقولون هو كلام الله غير مخلوق، وكل بدعة ضلالة، لأن الكلام لا يجوز أن يكون كلاما إلا للمتكلم، هذا هو الحق، لأن الكلام معنى، والمعنى لا يقوم بنفسه، الجهمية والمعتزلة يستدلون على خلقه بمثل قوله جل وعلا: الله خالق كل شيء. ويستدلون عليه بقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا. والجعل عندهم الخلق، هذا جاءت مناظرات أهل السنة لهم في هذا، في أشياء في مجالات كثيرة، ولكن الجدل في مثل هذا الباطل كثير من أهل السنة يتجنب وينهى عنه، لأنه جدل في كفر، ولهذا كثير من أهل السنة كفر الذي يقول أنه مخلوق. والكلام عن الإمام أحمد مشهور: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال كلامي في أو تلاوتي في القرآن أو لفظي في القرآن مخلوق يقول إنه كافر، إنه جهمي، والجهمية كفار عنده. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، مبتدع ضال. فالمقصود أن الذين يختلفون في مثل هذا يبعد أن يكون عمي عليهم الحق، وإنما أرادوا إبطال الإسلام، هذا هو الوعد، لأنه إذا بطل أن الله لا يتكلم تبطل الشرائع كلها، إذا كان لا يتكلم كيف يأمر وينهى، كيف يقول يا عبادي؟ فإذا سألك عن عبادي عني فإني قريب، من الذي يقول كذا؟ قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من الذي يقول؟ الملك، قل الملك الذي يعني يأمر وينهى، أما رب العالمين لا يتكلم. لهذا أول ما خرج هذا الكلام كان يتعجبون من ذلك، ويقولون هذا اللي يقول يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، المسلم لا يمكن أن يقول هذا الكلام. مع ذلك اليهود العقلاء والنصارى العقلاء لا يقولون بهذا، بل يعيبون على ذلك، يقولون أن التوراة والإنجيل هي كلام الله، وكذلك سائر كتبه هي كلامه. يقول إنه لأنه ليس بجسم فيقوم بذاته، والصواب في ذلك من القول عندنا قول من قال ليس بخالق ولا مخلوق، لأن الكلام لا يجوز أن يكون كلاما إلا للمتكلم، هذا هو الصحيح، أنه لا يكون الكلام إلا صفة لمن قام به، ما يكون كلاما للهوى أو يكون كلاما لمخلوق. لذلك والمعتزلة يقولون إن الله جل وعلا يتكلم، ولكن مقصوده يتكلم يعني يخلق الكلام في غيره، تجد هذا في كتبهم، إن الله متكلم ويتكلم، ومقصودهم أنه يخلق الكلام في غيره، وليس أن الكلام يقوم به، تعالى الله وتقدس. ومثل هذا الذي يقول الإمام ابن جرير رحمه الله ليس بخالق ومخلوق، هذا يصح أن يقال في جميع الصفات، ليست بخالقة ولا مخلوقة، ولكن كل هذا بدع ما كان معروفا عند السلف، وإنما لما جاءت هذه الفتنة صار الناس يتكلمون بذلك، وقالوا إنه لا خالق ولا مخلوق، بل هو صفة للخالق قائمة به جل وعلا. الغريب أن المعتزلة القدرية يدخلون القرآن في قوله جل وعلا في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، ويستدلون بهذا ويخرجون من هذا العموم أفعال العباد، يقولون ليست مخلوقة لله. انظر كيف العجب، يقولون إن هذه مخلوقة لهم للعباد، هم الذين يخلقونها، وهذا يدلك على الضلال وعلى اتباع الهوى. وقوله لأنه ليس بجسم فيقوم بذاته قيام الأجسام بأنفسها، هذا يساوي قولهم إنه ليس بجوهر بل هو عرض، لأنه صفة والصفات أعراض، لأن الجواهر هي الأجسام التي تقوم بذاتها، وكل مخلوق لا يخلو من ذلك، إما أن يكون جسم قائم بذاته أو يكون عرض لا يقوم إلا بغيره. هذه أمور عقلية مدركة بالعقل، ولكن لا يجوز أن نطبقها على صفات رب العالمين. فقولك مثلا إنه جسم أو ليس بجسم، أو أن صفاته عرض أو ليس بعرض، كلها بدع. ومن ذلك هذا الكلام الذي يقوله ابن جرير رحمه الله ليس بخالق ولا مخلوق، لسنا بحاجة إلى هذا، بل الواجب أن نقول إن كلام ربنا صفة له تقوم بذاته تعالى وتقدس، وتتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يتكلم تكلم. ولهذا يقولون الكلام قد يكون صفة ذات وقد يكون صفة فعل، فمن حيث يعني الجنس والأصل هو صفة الذات، لأنه قائم بذاته، بمعنى أنه كل ما أراد أن يتكلم تكلم، من حيث النظر إلى أفراده فهو يتعلق بمشيئته، حيث تكلم به وقت من الأوقات وأنزله إلى من يشاء من عباده من رسله، وكلم رسله، ويكلم من يشاء من ملائكته، وسيكلم عباده يوم القيامة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. هذا للمؤمنين، أما الكافرون فإنهم لا يكلمون ولا ينظر إليهم، ولكن يقررون بكفرهم وضلالهم، وتعرض عليهم كفرياتهم، ثم يذهب بهم إلى جهنم. وقوله لأنه ليس بجسم فيقوم بذاته قيام الأجسام بأنفسها، هو قول المتكلمين ليس بجوهر كما هو معروف، لأنه عرض لا تجد كلاما تشاهده، وإنما الكلام يسمع من المتكلم ويكتب كلامه فيعلم بذلك، أو يحفظ ما يحفظ أو يكتب، أما أن يقوم بذاته فلا، فالحروف التي يكتب بها أيضا ليست هي الكلام، إنما هذه حروف كتب بها الكلام. وقوله فمعلوم أن إذ كان ذلك كذلك، يعني معلوم في العقل إذا كان ليس بجسم هكذا، يعني فمعلوم أنه إذا لم يكن بجسم أنه غير جائز أن يكون خالقا، بل الواجب إذ كان ذلك كذلك يكون كلاما للخالق. وكثيرا ما يقول هذا الأسلوب إذ كان ذلك كذلك وغير جائز كذا، هذا أسلوبه دائما كذا. وكذلك التعبير بالواجب والجائز هذا من أول الكتاب هنا إلى آخر، حتى تفسيره هكذا في التفسير هذه عباراته. وإذ كان كلاما للخالق بطل أن يكون خالقا. الخالق هو الله جل وعلا ويخلق بقوله، إذا قال كن للشيء كان كما أراد جل وعلا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم استعيذ بكلمات الله، ومن المعلوم أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، لهذا استدل السلف بهذا على أن الكلام غير مخلوق، حيث قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة، أو قال أعوذ بكلمات الله التامات. وكلمات الله التامات يعني كلها الكلام الشرعي والكلام القدري كله يكون تاما، بحيث أنه يكون عدلا ويكون يعني عدلا في أحكامه طابقا للواقع، ويكون أيضا صفة له. وأما إذا كان قدري فلا بد من وجود مراده، مرادة الكلام. التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومعنى المجاوزة العصيان، يعني أن يعصي أحد مرادها، وهذه التي لا يستطيع أن يجاوز مرادها البر ولا الفاجر هي الكلام الكوني القدري، يقول للشيء كن فكان. فعلى هذا يقول يصح أن يقول إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات يكون الكلام الشرعي الأمري الديني أو الكلام الكوني القدري، وكله صفة لله جل وعلا. ثم دليل ظاهر في كون الرسول استعاذ به أنه ليس بمخلوق، وإنما هو صفة لله جل وعلا، لأن الاستعاذة بالله وبصفاته، ولا يلزم أن تكون الصفة في هذا مثل ما مضى أنها صفة قائمة بذاتها، بل الله جل وعلا يقول نسألك برحمتك كما تقول أعوذ بكلمات الله وأعوذ بعزة الله وقدرته وما أشبه ذلك، وكما تقول سبح اسم ربك، فليس الاسم هو الذي يسبح ويعبد، بل يسبح الله يذكر اسمه، يسبح بذكر اسمه، تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، وهكذا في مثل هذا. قوله والواجب إذ كان ذلك كذلك أن يكون كلاما للخالق، كما أن الكلام يكون كلاما للمخلوق، يعني صفة للمخلوق قائمة به، وكلام رب العالمين جل وعلا صفة له تقوم به، يتكلم إذا شاء، يعني تقوم بمشيئته، يعني أنه تتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يتكلم تكلم تعالى وتقدس، وهذا هو الكمال، هو الكلام، وليس الكلام ملازما له. صاحب عقيدة شرح عقيدة الطحاوي ذكر أن الناس فيه ثمانية مذاهب، ولكن منه مذهب الفلاسفة ومذهب الباطنية الكفار الذين لا يجوز ذكر كلامهم مع في كتب المسلمين، ومقصوده الحصر في هذا. والكلام في صفات الله جل وعلا منتشر في كتب أهل السنة. وقوله وبطل أن يكون خالقا، يعني الكلام، لم يكن أن يكون مخلوقا. وإذ كان كلاما للخالق وبطل أن يكون خالقا، لم يكن أن يكون مخلوقا. عجيب أسلوب، لم يكن أن يكون مخلوقا، لأنه لا يقوم بذاته، يعني الكلام لا يقوم بذاته، لأنه ليس شيئا قائما بذاته، مثل ما سبق أنه ليس بجسم، بل لا بد أن يقوم بمن يتكلم به، وأنه صفة، يعني والصفات لا تقوم بأنفسها، وإنما تقوم بالموصوف بها. ثم قال كالألوان والطعوم والأرايح، أرايح يعني الروائح، والشم، لا يقوم شيء من ذلك بذاته ونفسه، وإنما يقوم بالموصوف به، وهكذا جميع الصفات. قل فكذلك الكلام صفة من الصفات لا تقوم إلا بالموصوف بها. وإذ كان ذلك كذلك صح أنه غير جائز أن يكون يعني أن يكون صفة للمخلوق، ولكن كلام المخلوق صفة له، والموصوف بها الخالق جل وعلا، يكون مثل سائر الصفات، لأنه لو جاز أن يكون صفة لمخلوق والموصوف بها الخالق، جاز أن يكون كل صفة لمخلوق فالموصوف بها الخالق. معنى الكلام يقول لو قلنا إن الكلام يكون صفة لمخلوق وأضفناه إلى الله، يقول لجاز أن نضيف إليه كل صفات المخلوق، مثل سمعه، مثل بصره، مثل، لأن الله هو الذي خلقه. لكن هذا عند من لم يفرق بين الفعل والفاعل، وهم القدرية الجبرية، القدرية المعتزلة، وكذلك الأشاعرة، عندهم الفاعل والمفعول شيء واحد. وهذا أيضا من الضلال البين، فالفاعل له فعل، وفعله الذي هو صفته له أثر، وأثره مخلوق. إذا قال الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالسماوات الذي خلق، فالخلق صفته، إنه يقول للمخلوق كن فيكون، والسماوات مخلوقة، مخلوقة له وغيرها. ففرق بين الفعل وبين المفعول، فالمفعول هو المخلوق، والفعل الذي يقوم بالفاعل، فلا يكون الفعل والمفعول شيء واحد، وإلا التبس الأمر. مثل ما يقول ابن جرير هنا، يقول: لو صح أن يكون المفعول صفة للفاعل لصارت صفات المخلوقين صفات لله جل وعلا. هذا معنى كلامي هنا، إن كان فيه تعقيد وفيه حسب أسلوبه. لهذا قال: والموصوف بها الخالق لا يجوز، يقول، لأنه لو جاز أن يكون صفة لمخلوق والموصوف بها الخالق، جاز أن يكون كل صفة لمخلوق فالموصوف بها الخالق. المعنى يقول: لو صح أن يكون المفعول صفة للفاعل لجاز أن يكون كل صفة للمخلوق هي صفة الله، وهذا من أبطل الباطل وأوضح. هل يكون هذا واضح ولا لا؟ واضح كلام ابن جرير؟ وقوله: فإذا فسد ذلك وصح أنه كلام له، وكان قد تبين ما أوضحنا قبل أن الكلام صفة لا تقوم إلا بالموصوف، يعني قبل في أول الصف، لما صح أنه صفة للخالق، وإذ كان ذلك كذلك صح أنه غير مخلوق. في داعي إلى هذا التطويل وهذا التشقيقات. محدث يعني جديد. يعني أنه جاء بعد أن لم يكن، فالإحداث يعني أنه جديد وليس مخلوق. يقولون بالقوة، يعني يلزمون أن تكون لغة بمرادهم على ما يريدون، يصير هذا. يجب أن يرجع إلى كلام أهل اللغة وإلى كلام أهل التفسير وأهل العلم الذين تلقون ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون اللغة يعني على حسب المضلين الذين يريدون أن يضلوا الناس، فتفسد الأمور كلها، ما يصح شيء. معلوم أن الإنسان الذي إذا ضل مثل يريد أنه يقيم ضلاله بالأمور المعوجه، ولا يقبل، ما يقبل لو قلت له أنه كذا وكذا. ولهذا كان السلف يحرجون بعضهم بعضا على أن لا تتكلم مع هؤلاء، لا تكلمهم، لأنهم ضلال، ولا يزيدهم الكلام إلا انتشار كلامهم فقط، فيعرض عنهم وحتى يموت كلامهم نهائيا. هذه هي الطريقة الصحيحة. إذا دخل رجل على محمد بن سيرين في بيته وعنده تلامذته ومن أهل البدع، فقال: أريد أن أتلو آية عليك. قال: لا. وضع أصابعه في أذانه، قال: ما تتلو علي شيء، أخرج، وإن لم تخرج سوف أخرج أنا. قال الناس الذي عنده اتق الله لا تخرج رجل من بيته. لما خرج قالوا يرحمك الله لماذا ما تركته يتلو آية؟ قال أنا أعرف أنه ضال يتلو آية يريد أن يلقي شبهة، فنحن بغنى عن ذلك، ما نريد من أهل الضلال أن يلقون شيئا عندنا. فهم لا يتكلمون إلا بما يريدون، فيريدون أن كما قال الله جل وعلا يلبسون الحق بالباطل حتى يعموا على بعض الناس، وقد عرف مقاصدهم، عرفت مقاصدهم. أيضا هم قالوا أيضا إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا أيضا مخلوق خلقناه عربيا، لأنهم لا يعرفون اللغة. أيضا هم لا جعل الذي معنى خلق لا يتعدى إلى مفعول، ولهذا يقال لهم كيف تقولون في قوله جل وعلا وجعلتم الله عليكم كفيلا، يعني خلقتم الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني خلقوا الملائكة، تناقض الذي يعني هم يأخذون الشيء الذي يعني يكون لهم، كما قال السلف أهل البدع يستدلون بما لهم ولا يستدلون بما عليهم، يعرضون عنه. هذا لا يزال الناس على هذا الشيء. نعم. قال رحمه الله ومن أبى ما قلنا في ذلك قيل له أخبرنا عن الكلام الذي وصفت أن القديم به متكلم مخلوق، أخلقه إذ كان عنده مخلوقا في ذاته أم في غيره أم قائم بنفسه؟ فإن زعم خلقه في ذاته فقد أوجب أن تكون ذاته محلا للخلق، وذلك عند الجميع كفر. وإن زعم أن خلقه قائم بنفسه قيل له أفيجوز أن يخلق لونا قائما بنفسه وطعما وذواقا؟ فإن قال لا قيل له فما الفرق بينك وبين من أجاز ما أبيت من قيام الألوان والطعوم بأنفسها وأنكر ما أجزت من قيام الكلام بنفسه؟ ثم يسأل الفرق بين ذلك ولا فرق. يعني هذا أيضا من الجدل، ولكن هل يجوز أن يجادل هذا بمثل هذا الذي يكون الكلام مخلوق؟ مجادلات يعني لبيان اللبس وإبطال الباطل، هذه لا بد منها، لا بد من ذلك، لأن ليس كل أحد من المسلمين يكون واضح عنده الباطل، قد يكون عنده شيء ملتبس فيبين له ذلك. هذا منه قال ومن أبى ما قلنا في ذلك، يعني أبى أن يقول إن الكلام صفة للمتكلم والصفة لا تكون مخلوقة، صفة الخالق جل وعلا، فالله بصفاته أزلي وأبدي وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله تعالى وتقدس. قلنا له أيضا ولأخبرنا عن الكلام الذي وصفت أن القديم يعني أن الله به متكلم مخلوق، أخلقه إذ كان عنده مخلوقا في ذاته؟ المعنى يقول إذا كنت تقول إن القرآن مخلوق أين خلقه؟ هل خلقه في ذاته؟ فإن قال نعم نقول هذا كفر بإجماع الناس، وإن كان يقول خلقه قائما يعني خارج عن ذاته فيقال هل يوجد الكلام يعني يرى ويشاهد قائم بالذات؟ مثل اللون والطعم والرائحة والعلم والجهل وغير ذلك، هذا لا يوجد، فإذن هذا باطل. فلا بد إذن أن يكون الكلام صفة للمتكلم، هذا هو كلامه، يعني هو خلاصة كلامه. نعم. قال: وإن قال بل خلقه قائم بغيره، قيل له: فخلقه قائم بغيره وهو صفة له. فإن قال بلى، قيل له: أفيجوز أن يخلق لونا في غيره فيكون هو المتلون كما خلق كلاما في غيره فكان هو المتكلم به، وكذلك يخلق حركة في غيره فيكون هو المتحرك بها؟ هذا أيضا لون آخر من الجدل. يقول: إذا كنت تكون مثلا إنه صفة له خلقه في غيره، يقول هذا معناها أن مثلا صفات الناس مثلا أسماعهم وأبصارهم وغيرها الله خلقها، هل يجوز أن نصف أنها تكون صفة لله؟ هذا أيضا كفر بالله جل وعلا. فلا بد أن تكون الصفة قائمة بالموصوف، وتكون هذه صفات للمخلوق. الله خلق العباد بل والحيوانات وغيرها، فيها أسماع وأبصار، فيها يد وأرجل، فهي صفة لها وليست صفة للخالق جل وعلا. نعم. فإن أبى ذلك سئل الفرق، وإن أجاز ذلك أوجب أن يكون تعالى ذكره إذا خلق حركة في غيره فهو المتحرك، وإذا خلق لونا في غيره فهو المتلون به، وذلك عندنا وعندهم كفر وجهل، وفي فساد هذه المعاني التي وصفنا الدلالة الواضحة، إذ كان لا وجه لخلق الأشياء إلا بعض هذه الوجوه. صح أن كلام الله صفة له غير خالق ولا مخلوق، وأن معاني الخلق عنه منفية. يعني معاني الخلق الذي هو كل هذا يرجع إلى الفرق بين الفعل والمفعول، فالذي يفرق بين الفعل والمفعول يعلم الحق في ذلك ويتبين له. أما الذي يقول الفعل هو المفعول، إنه يجعل المفعول صفة للفاعل، وهذا ضلال بين. ولهذا يقولون، تقول المعتزلة إن الله متكلم، ويريدون بذلك أنه يخلق الكلام في غيره، وهذا الذي أبطله ابن جرير رحمه الله في هذه المجادلة. نعم. هل فيه شيء يعني الكلام في هذا الاختلاف فيه؟ بقي اللفظ والملفوظ والتلاوة ما تعرض لها، وهي تبع لهذا، وكذلك الكتابة، وكون القرآن مكتوب في المصاحف، يعني هل يقال أن القرآن حال في المصحف أو أنه غير حال فيه أو أشبه ذلك، كما هو قول كثير ما هذه كلها يعني تتفرع على هذا. فالكلام في التلاوة والمتلو، هل التلاوة يعني فعل التالي أو هذا، أيضا نقول الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق أفعاله، فإذا تلا العبد كلام الله جل وعلا نقول المتلو والمسموع منه هو كلام الله، أما حركة الأدوات مثل اللسان والشفتين وكذلك الصوت الذي يحدث منه، هذا كله مخلوق، فالواجب التفرقة بين ما لله وما هو صفة المخلوق، ما هو صفة الله. ولهذا اختلف الناس في تلاواتهم، تكون هذا تلاوته جيدة وهذا تلاوته ردية. ولا يجوز أن نقول القرآن إنه ردي أو إنه، القرآن كلام الله جل وعلا. وكذلك يقال هذا صوته حسن وجميل وهذا صوته ليس كذلك. فالأصوات مخلوقة أفعال الناس. فإذا قرئ القرآن قرأه القاري نقول المتلو المسموع هو كلام الله ولكن بصوت القاري، والصوت مخلوق. كما أن حركة الشفتين واللسان وكذلك الحنجرة مخلوقة. أما المتلو فيه إذا كان كلام الله فهو غير مخلوق. ومثل ذلك الكتابة، فالكتابة تكون كتابة حسنة وتكون كتابة ردية. ولا يجوز أن نصف القرآن بأنه ردي، وأنه نقول هذه الكتابة فعل الكاتب، فعله وفعله مخلوق. فالحبر والورق مخلوق، ولكن المكتوب في الكتاب في المصحف نقول هو كلام الله جل وعلا. ولهذا يذكر السلف أن الكلام سواء كتب أو حفظ أو قرئ ومهما تصرف فإنه كلام الله جل وعلا، ولكن الأدوات يجب أن يفرق بينها وبينه. والمروي عن الإمام أحمد في هذا أنه من قال المتلو، من قال لفظه في القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. مثلا يخفى على بعض من لم يفهم كلام الإمام أحمد هذا، ذلك أنه إذا قال مثل لفظي، فاللفظ قد يراد به المصدر وقد يراد به الملفوظ به. فالمصدر الذي هو حركة اللسان وحركة الشفتين والصوت هذا مخلوق. أما إذا أريد به المحرك به الملفوظ المتلو فلا يجوز أن يكون مخلوق. فلما كان فيه لبس وفيه اشتباه منع أن يقول أن يقال إن لفظي مخلوق، لئلا يطلق الخلق على كلام الله جل وعلا. وإذا قال غير مخلوق صار مبتدع أيضا، لأنه يدخل فيه فعل الإنسان، وفعل الإنسان مخلوق. لهذا السبب والذي خفي عليهم مثل هذا الكلام، يعني كأنهم استبعدوا أن يكون هذا كلام الإمام أحمد، كما قال ابن قتيبة في كتابه اللفظ والملفوظ، له كتاب بهذا الاسم مطبوع كتيب، قال ما أظن هذا الكلام يصح عن الإمام أحمد، أنه صح عن الإمام أحمد. والبخاري يقول في خلق أفعال العباد لما ذكر هذا يقول إنهم يقول الإمام أحمد وهم لم يفهموا كلام الإمام أحمد لدقته، لأنه أراد هذا الشيء الذي صلنا به. أما كلام قول إن القرآن حل في المصحف، هل يجوز أن نقول هذا إن كلام الله حل في المصحف؟ نقول إن القرآن مكتوب في المصحف ولا نقول حل. البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان يقول حل في المصحف، القرآن حل في المصحف، هذا لا يجوز. والبيهقي معروف عنده أشعرية كثيرة، لهذا يقول في كتاب الصفات، كتاب الصفات باب إثبات اليدين لا من حيث الجارحة، باب إثبات العينين لا من حيث الجارحة. لماذا يجي من حيث الجارحة؟ مش الداعي إلى هذا؟ للتشبيه. يقول جل، إذا قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، نقول لا من حيث الجارحة. كل هذا من البدع، بدع الضلال التي علقت في أذهان الناس، وتصوروا أولا أن اليدين جارحة ولا يعرف منها إلا الجارحة، وكذلك العينين جارحة، والوجه والرجل وما أشبه ذلك. فإذا ذكروها بادروا إلى نفي هذا المفهوم، لا من حيث كذا وكذا. الجوارح صفات الناس، صفات الخلق. الله جل وعلا لا يجوز أن نقول إنه جارحة ولا غير جارحة، نقول هذه صفاته ونعلم أنها لا تشبه صفات الخلق يقينا، لا داعي إلى أن نقول لا من حيث كذا وكذا. نعم. ما ولفه، يقولون القرآن مخلوق، خلقه الله في جسم، إما في الهواء وإما في الشجرة، لما قال لما لدينا من جانب الواد الأيمن شجرة المباركة، الشجرة المباركة. يعني هذا يقولون أن الله جل وعلا أيضا يخلق الكلام في الأجسام، أما الشاعرة لا، الشاعرة يقولون إن جبريل عبر عما في نفس الله، فهذا كلامه، إما كلامه أو كلام محمد الذي في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. وقبلهم الكلابية يقولون حكاية، هو حكاية عن كلام الله. الأشعرية ما رضوا هذا، لأن الحكاية يقولون تحاكي المحكي وتماثله، وهو لا يحاكيها، قالوا عبارة. كل هذا باطل. قبل ما يقوموا يرسلون انه صفة، ما يجعلون صفة، يجعلون مخلوق، مخلوق. في بعض إجازات القرى الذين تكتب الآن، وبعضهم كتب يقول أقرأني فلان، أقرأه فلان وفلان، إلى أن قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وجبريل أخذه من اللوح المحفوظ. يجوز هذا؟ يعني هذا مذهب الأشاعرة، أن القرآن أخذ من اللوح المحفوظ، هذا لا يجوز. هذا أن القرآن كلام الله جل وعلا، جبريل سمعه من الله، هذا الواجب أن يقول سمعه من الله فجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة، لم يترك منه حرفا واحدا، حتى الأمر الذي وجه إليه يقول قاله لنا، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل يا أهل الكتاب. فسئل عن هذا صلى الله عليه وسلم ماذا قال، قيل لي قل فقلت لكم مثل ما قيل لي، يعني لم يترك حرفا واحدا منه، كله بلغنا إياه. ولهذا يقول أهل السنة كلام الله الذي في المصحف من أوله إلى آخر، من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس، كله كلام الله حقا، من جحد حرفا واحدا منه كفر، حرف واحد يكون كافرا. نعم. إيه قالوا لماذا تقول لنا قل، قال قيل لي قل فقلت لكم مثل ما قيل لي، مقصود يعني أن الكلام هذا له فروع كثيرة يعني، ولكن يكفينا هذا. نعم بكر. قال رحمه الله: القول في الاختلاف في عذاب القبر. قال أبو جعفر: ثم كان الاختلاف بعد ذلك في ألفاظ العباد بالقرآن، وقد بينا ذلك فيما مضى من كتابنا هذا. واختلف في عذاب القبر، وهل يعذب الله تعالى أحدا في قبره أو ينعمه فيه؟ فقال قوم: جائز أن يكون الله جل ذكره يعذب في القبر من شاء من أعدائه وأهل معصيته. وقال آخرون: بل ذلك كائن لا محالة لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله جل جلاله يعذب قوما في قبورهم بعد مماتهم. وقال آخرون: ذلك من المحال ومن القول خطأ، وذلك أن الميت قد فارقه الروح وزايلته المعرفة، فلو كان يألم وينعم لكان حيا لا ميتا. والفرق بين الحي والميت الحس، فمن كان يحس الأشياء فهو حي، ومن كان لا يحسها فهو ميت. قالوا: ومحال اجتماع الحس وفقد الحس في جسم واحد، فلذلك كان عندهم محالا أن يعذب الميت في قبره. قال أبو جعفر: والحق في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. ويقال هذا الاختلاف يعني مع أهل البدع، وليس عند أهل السنة فيه اختلاف. أهل السنة يؤمنون به كما أخبر به رب العباد جل وعلا في كتابه، وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا وموضحا. ولكن قبل هذا يجب أن نعلم أن الموت ليس عدم، وإنما هو انتقال من حياة إلى حياة أخرى، وهذه الحياة الأخرى حياة غيبية لا نعرف حقيقتها غير أننا نعلم أنه يحس يألم وينعم، وأيضا يتكلم ويخاطب ويسأل، ويكون عنده أيضا عقله الذي خرج به من الدنيا. ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وفي غيره أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأجلساه، فسأل: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث به؟ إن كان موقنا أجاب الجواب الصحيح، وإن كان مرتابا لم يستطع الجواب، يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيعذب، ثم يقول: يضرب بمطراق من نار أو قال من حديد، يلتهب عليه قبره فيصيح صيحة يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس. وهذا أيضا من أمور الغيب، يعني يسمع من يليه، يعني يلي القبر القريب منه من الشجر ومن الحجر ومن البهائم أيضا، فالبهائم تسمع. ولهذا يشاهد الآن كثيرا أن تجد مثل البعير يرعى في المقبرة أو عندها، ثم ما تدري إلا يفر يهرب بسرعة، لأنه سمع صوت ولا سمع عذاب ولا سمع شيء. والعرب الذين كانوا في الجاهلية قديما كانوا يعتنون بالخيل كثيرة، أكثر من عنايتهم بأولادهم، لأن على الخيل يحمون أولادهم ويحمون مالهم ويحمون. فكان أحيانا إذا احتبس الطعام في بطن الفرس يعني من باب التجربة التي وقعت بالصدفة عندهم، يذهبون به إلى المقبرة ثم يرتاع هذا الله وينطلق بطنه. الآن يعني كانوا يذهبون به إلى قبور اليهود وإلى قبور المشركين يسمعون ذلك. رسوله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين كما في الصحيحين حديث ابن عباس، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، يعني لا يتنزع منه. وفي حديث الرؤيا التي رواها ابن المنذر، والمنذري رواها بسنده عبد العظيم، الذي يقول أن الرسول تأخر يوما عن العادة التي كان عليها في صلاة الفجر، ثم خرج وصلى صلاة تجوز بها، ثم قال أماكنكم أخبركم ما الذي حبسني؟ وإني كنت أصلي، صليت ما شاء الله، ثم غلبتني عيناي، فأتاني آتياني من ربي، فقال لي انطلق، فانطلقت معهما، فمررنا برجل قائم وعنده رجل معه كلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الثاني ويصنع به ذلك، فإذا فرغ منه إذا الشق الأول قد عاد فيفعل به، فقلت سبحان الله من هذا ما هذا، فقال لي انطلق، فانطلقنا، فأتينا إلى رجل نائم، عند رجل يثلغ رأسه بحجر فيتدهدها الحجر يذهب ويأخذ، فإذا عاد إلى رأسه قد عاد فيفعل به كذلك، فقلت سبحان الله ما هذا، فقال لي انطلق، انطلقنا، فمررنا برجل يسبح في نهر مثل الدم، وعنده رجل عنده حجارة فيسبح ويأتي ويفغر فيلقمه حجرا ثم يعود يسبح، فقلت سبحان الله ما هذا، فقال لي انطلق، فأتينا إلى بناء شبه التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، وفيه نساء ورجال حرات، فيأتيهم لهب من أسفل منهم فيصيحون، فقلت سبحان الله ما هؤلاء، فقال لي انطلق، ثم ذكر أشياء ثم قال فسروا ذلك، فقالوا أما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه فهذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فهذا عذابه إلى يوم القيامة، وأما الرجل الذي يثلغ رأسه الرجل يأخذ القرآن ثم ينام على الصلاة المكتوبة هذا عذابه إلى يوم القيامة، وأما الرجل الذي يصبح في النهر فذاك آكل الربا، وأما الرجال والنساء فتلك الزواني والزانيات، الزواني والزانيات هذا عذابهم إلى يوم القيامة. هذا شيء يشاهده حقيقة. ولما عرج به صلى الله عليه وسلم شاهد أشياء كثيرة في هذا، وكل هذا في عالم البرزخ الذي هو يعني قبل البعث، بين الدنيا وبين الآخرة. فإذا يعني الموت نقلة من حياة إلى حياة أخرى، فإما أن يكون الإنسان فيها منعم أو معذب حسب ما عنده من علم، وهذه أمور غيبية. وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. فالمقبور عنده إحساس، عنده حياة، ولكنها حياة غيبية لا نعرفها، فيعلم بالعذاب وينعم بالنعيم. والعذاب يكون على روحه وعلى بدنه معا كما يقول أهل السنة، وليس على الروح فقط كما يقوله بعضهم، فلو على العذاب. ومعلوم أن البدن قد يتحلل ويكون تراب، ولكن ذرات التراب التي من البدن هي التي تألم وتنعم، أما الروح فلا تموت، الروح حية لا تموت، وهي إما أن تكون مسجونة في مكان معين في القبر ولا في غيره ولا تعلق في، أو تكون أيضا في الجنة أو في غير ذلك. وقد جاء أن أرواح الشهداء في حواصل طير تعلق الجنة، تعلق في شجر الجنة، وأما نسمة المؤمن فهي طائر يذهب إلى الجنة ولها صلة بالقبر، ما تفارقه فارق البدن. فهذا الذي يبنى عليه ما ذكر. وقوله قد بينا ذلك فيما مضى من كتابنا هذا، واختلف في عذاب القبر، وهل يعذب الله تعالى أحدا في قبره أو ينعمه؟ قل نعم، كل إما يعذب وإما ينعم، فالمؤمن ينعم والكافر يعذب. ومن ذلك الفتنة والسؤال. أما قوله فقال قوم جائز أن يكون شاء من أعدائه وأهل المعصية، جائز يقصد العقل، يعني جائز في عقولهم، أما الشرع فهو ثبت ذلك في شرع الله جل وعلا، الذي يقول جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قول يعرضون عليها على النار بكرة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. هذا واضح في أنه يعذب القبر، وأن العرض هذا لأرواحهم مع أبدانهم يعرضون على النار. والآيات في هذا كثيرة، في قوله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جاء أن هذا في القبر، في سؤال القبر وفي عذاب القبر، هذه الآية. وفي آيات أخرى قول جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون إلى آخر السورة. وفي آيات أخرى تدل على أن عذاب القبر أو نعيمه أنه واقع لكل أحد، وهذا يؤمن به أهل الكتاب، كما ثبت في الصحيح أن يهودية دخلت على عائشة فقالت وقاك الله عذاب القبر، تقول فأنكرت ذلك، هل القبر له عذاب؟ فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال نعم، استعيذ بالله من عذاب القبر، إن عذاب القبر حق. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول هل يصح أن نعرف الصفات الفعلية بأنها الصفات التي تحدث في كل وقت دون وقت؟ لا، ما يصح هذا. الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله هذا تعريفها، يعني إذا شاء أن يفعلها شاء فعل، وإذا شاء لم يفعل لم يفعل. نعم. عفى الله عنكم، يقول هل يقال إن الأشاعرة مبتدعة على إطلاقه؟ نعم، مبتدعة في هذه في صفات الله وفي مسائل الإيمان وفي أشياء كثيرة، يعني مبتدعة وضلوا فيها. يقول في صفات الله ضلوا، أو مجرد مبتدعة ضلال، حيث أولوها وتأويلها هذا باطل، وهم يوجبون الباطل. يقولون التأويل واجب، إما تؤول وإما تفوض، يجعلون الباطل واجبا. يقول السائل كيف نرد على من قال لماذا تفرقون بين كلام المخلوق فجعلتموه مخلوق وكلام الخالق فجعلتموه صفة؟ سبحان الله، ويريد أن كلام المخلوق يصير غير خالق غير مخلوق، يصير خالق ولا إيش؟ ولا كلام لله؟ المخلوق كله بصفاته مخلوق، هل في المخلوق شيء ما هو غير مخلوق؟ شو الكلام البايخ ذا؟ يعني يجب الإنسان يتفهم اللي يقول ولا يسأل المسائل التافهة اللي بلاقي مثلا. هذا يقول قلتم بعدم جواز جدال أهل البدع، يقول قلتم حفظكم الله بعدم جواز جدال أهل البدع حتى لا ينتشر مذهبهم، فماذا تقولون في من يناقش الروافض؟ أنا ما أقول شيء، أتنسب لي شيء ما قلته؟ هذا قاله السلف العلماء، يقول لا تجادلوهم ولا تكلموهم حتى تموت بدعتهم. أنا ما أقول شيء، أنا ما أقول هذا. الواجب يعني يصير دقيق الإنسان ما يكون. السلف هكذا يعني، وهذا رأيهم وهو رأي سديد الواقع، لأنك إذا مثل جادلتهم أو تمضيت عليهم انتشر كلامهم وزاد، وأيضا هم يقوون بهذا. يسأل الشيخ يقول نقاش الروافض على القنوات الفضائية كله سواء، الروافض لما رفض كله من هذا الباب، ولكن قد يكون هناك ناس جهلة ملبس عليهم، فهؤلاء نعم يدعون ويبين لهم، أما علماءهم لن تستطيع أن تثنيهم عن مقاصدهم، يعرفون أنهم على باطل ويستمرون على هذا، ومعروف يعني أنهم ماذا تنطوي عليه عقائدهم ونفوسهم. عفى الله عنكم، سددكم حق الصواب.